ولذلك فنحن نرجع في معرفته تبارك وتعالى اليه مره واحده. فقال لنا لا نتعدى الكون الى خمسه ساعات ولا نجعله ثلاثه ساعات. فكذلك لا نثبت لله سبحانه وتعالى بانفسنا ما لم يثبت لنفسه ولا ناتي الى صفاتنا تدفع نفسه من ربنا او من ثبت غيره. فنسلم له سبحانه وتعالى في الجزء الاهم والاعظم والاكبر وما يتعرف بحقيقه تعالى عن نفسه نسلم له مثلما اننا مستحقون على ان نسلم له سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الاقل من ذلك وهو العبد وهو عبادتنا وطاعتنا له سبحانه وتعالى مثل الصلوات ومثل الزكاه ومثل الحج وسائر انواع العباده. وأعمال جديدة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه من الدين، هذه من حقيقة الدين، وهذه يرجي الله سبحانه وتعالى على من فعلها ويرفع درجته ويزيده. فمعنى ذلك أن هذا الإنسان يقول بإنسان حاله إن لم يقل بإنسان مقاله أن ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ناره، وأنه لم يبلغ ولم يؤدي الأمانة التي أرسلت إليه، وحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن هذه هي حقيقة قوله، ومن ذلك التأويل الذي سيذكره المؤلف بعد قليل. إن الذين وضعوا قواعد التأويل مستبقون ومسبقون ومسمعون على أن هذا التأويل لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه الصحابة، ويأخذون على ذلك ولم يخالفون فيه. ثم يأخذون ويقولون هذا من أصول الدين التي يجب أن نتمسك بها ونضعها قاعدة ونرد بها كثير من النصوص أو نعرف معاني كثير من الآيات لأنها قاعدة ضرورية. كيف تقولون ليس له من أصول الدين مع قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يتعرف له ولم يأتك؟ إذا ما بلغ، إذا ما بلغ، إذا لازم وبلغ أنه صلى الله عليه وسلم ما بلغ وقد قام الأمانة والرسالة عياذا بالله. فلذلك نفهم أهمية أننا نرتب قضايا العقيدة، كل قضايا العقيدة المشكلة أو التي خالف فيها الفرق نرتبها ونرجعها إلى القضايا المحكمة، القضايا الجدلية المحكمة. ولذلك قال بعض العلماء استفهام لقول هذا رحمه الله كشف الشبهات، ان العالمين الموحد يغلب الالف من المشركين ومن اصحاب البدع. لماذا؟ لانه وان كان عالميا وان كان علمه محدودا لكنه يرجع القضايا المختلفه الشائكه التي يخوض فيها العلماء قد لا يستطيع ان يخوض فيها، يرجعها الى قضايا واضحه، الى اصول محكمه وضوابط مقعده محكمه. فنرسل المتشابهات او المشكلات الى المحكم الواضح الجيد. فان جاء حتى نقول هذه المحكمة عندنا كلمه عامه ونقول ما اثبته الله من الرسل او اثبته من النبي صلى الله عليه وسلم امنا. انتهينا، كلام واضح وقاعده عامه لا اشكال فيها. وهكذا فمن جاء وقال هذه زياده نعمل هذا العمل، لا عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب عليه قل ما دام لم يعلم فهو ليس من الدين ولا اجر فيه ولا ثواب، بل فيه عقوبه والرد. من احسن بعلم هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا ينطبق على موضع من قواعد علم الكلام، وينطبق على البدع العمليه والفرعيه وكل بدعه ابتدعت فهي داخله فيما ارشد شعب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الاختلاق قد وقع، والحديث ايها الاخوه الحديث عن اختلاق هذه الأمة وعن أسباب اختلاق هذه الأمة يطول. والحقيقة أنه لا نهى عن التعرض له بإطالة، وإن كان فيه إطالة عن بعض الموضوعات في الكتاب، ولكن كل ما نقرأه في هذا الكتاب وكتب العقيدة إنما هو نتيجة لحال التفرق أو رد على الذين تفرقوا واختلفوا في الكتاب. ومن هنا نعرف أهمية موضوع التفرق ولماذا تفرقت هذه الأمة. هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معتزلة وخوارج من الصحابة؟ ما كان هذا. كيف تفرقت الأمة وكيف ظهرت هذه البدع؟ هذه تجب أن نعرفها جميعا. والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ كثيرة، وإن كان بعضهم يقع فيه لأنه ليس في الصحيحين، لكن ورد في المسند ورواه ابن ابي عاصم ورواه السنن في روايات كثيره ان هذه الامه تفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. وبعضها يذكر ان اليهود اخترقت على 71 فرقه والنصارى اخترقت على 72 فرقه وهذه الامه تفترق على 73 فرقه. وبعضها لا يذكر زياده كلها في النار الا واحده. وبعض الروايات يذكر زياده الطائفة النادية صفة الطائفة النادية وأنها ما أنا عليه مرتاح. الشاهد أن مجموع الروايات تدل على صحة الحديث حتى أن بعض المحدثين من الأحاديث المتواترة مع أنه ليس في أحد الصحيحين. لكن الاختلاط في ذاته ثابت وواضح من أمثلة قطعية غير هذه الألفاظ وغير هذه الروايات التي وردت في الحديث. الاختلاط نحن نعلم بالنعم ان اليهود والنصارى اقتربوا الى حد الاقتتال، وانهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر، فهم اختلفوا وتفرقوا بغيا بينهم، فلم نكن حقا مما ذكروا به اغرينا بينهم العداوه والبغضاء، ونكن حقا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء. اخبرنا الله تعالى ان اليهود والنصارى اختلفوا، واخبرنا في هذه الايه من سوره المائده ان سبب اختلاف اليهود وسبب اختلاف النصارى انهم لكم حقا مما ذكروا به. ولو اخذنا هذه القاعده هذه الكلمه جملة أو كلمة قرآنية تفسر لنا كثيرا جدا من أسباب وقوع الخلاف بين المسلمين، ولو أردت الأمثلة عليها أبطال بين المصارع، كيف أنهم لما نسوا حقا مما ذكروا به وقعت العداوة والبغضاء. أمر الله سبحانه وتعالى بينهم العداوة والبغضاء لما نسوا حقا مما ذكروا به. كيف نفسر هذه الجملة القرآنية على هذه الجملة ونعرف لماذا صارت هذه الجملة؟ من الحظ الذي ذكرنا به آيات الوعيد وأحاديث الوعيد، ذكرنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في آيات الوعيد لمن قتل ومن زنى ومن كفر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقل فيه مهانا. هذه آيات الوعيد، والحق والزنا هذه متوافق عليها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يزني فلان الذين يزني وهو مؤمن، الى اخر الحديث. وجاء في الحديث الاخر: لا يزني احدكم حتى يكفر الذي مات في نفسه، وهكذا احاديث كثيره في مقام الوعيد، ايات الحديث في مقام الوعيد. فجاءت الطوائف فاخذت حقا مما ذكروا به، اخذوا احاديث الوعيد فقط، جانب الوعيد فقط. قالوا اذا من ارتكب كبيره فهو كافر، فهو خارج من المله. طيب اين احاديث الحديث الاخرى، حديث الوعد، اين الاحاديث التي تفسر هذه الاحاديث وهذه الايات التي ذكرناها؟ لا، اخذوا حقهم فقط مما ذكروا به وتركوا الحق الاخر، لعلهم اخذوا هذا وهذا لفهموا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان من المسلمين دعواهما واحدة، تقتتل ودعواهما واحدة، وفكر ذلك لأنهما كانوا من أسباب العهد علي رضي الله عنه، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالإسلام مع وقوع الحساب. وفي آية الحجرات يقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فالقتال يقع بين المؤمنين ولا يخرجهم من الملة. نعم هو كثيرة عليها وعيد، لكن لا يخرج من الملة، الخوارج قالوا لا، نأخذ دم الوعيد فنخرجه من الملة للكبيرة قتلا أو زنا أو سرقة أو أيا كان، فأخذوا حقا مما ذكروا به، وأخذوا في الجزئية حقا آخر مما ذكروا به، أخذوا مقابل الوعيد وهو الوعد: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقط. أخذ روايات مطلقة مع وجود روايات تجدها وتفسر معناها وتدل عليها وتدل على تفسير ذلك الصلاة مثلا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها كفر مثلا، بين العهد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أدلة واضحة منظر الله من قبلها لا، فتركوا جانب الوعيد الظلة وأخذوا جانب الوعد فقط. وأن الله سبحانه وتعالى أخذ هذه الأمة وأنه لا يعبد منها أحد، وأن وأن أرسلوا هذه الأمور وحديث الكفاءة وقتالة ولن يكونوا إلا إلى هذا الكلام. وهكذا لو جينا إلى موضوع الصفات، إثبات صفات الله عز وجل، الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نؤمن بصفات الله عز وجل، وأنا على جانبين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظوا النفي فيه التنزيه، جانب التنزيه ليس كمثله شيء، على جانب ايه؟ تنزيه لله سبحانه وتعالى، وجانب اثبات وهو السميع البصير، اثبات لله تعالى. فنحن ذكرنا بهذين معا، ذكرنا بهذين الخصين معا، لاننا نؤمن وانا لم نثبت الله تبارك وتعالى. ما الذي حدث؟ جاءت المعطلة فأخذوا جانب التنزيل فقط، جانب التنزيل فقط، قالوا لا يسمع ولا يبصر وليس له يد ولا يستوي وليس له كذا ولا كذا فقط، ليس بمثله شيء، نعم ليس بمثله شيء، قالوا يأخذ من البيت والعين والنسوخ وأنه يرى وكذا وكذا، أصبح أنه من الإنسان أصبح من الممكنات أصبح من الأعضاء ويأتي لا أقدموا أمور لم تجد كتاب الله ورسولة رسوله، قالوا نحن ننسخ الله وننسخ هذه كلها الكتاب السنة قالوا نعم، وقالوا في الكتاب السنة نؤولها نردها ننسيها حتى ننزل الله سبحانه وتعالى عنها، فأخذوا حظا مما ذكروا به أخذوا ليس كمثله شيء، أخذوا هل يعلم له سميا، أخذوا ولم يكن له كفوا أحد، فقط من هذه الآيات ونفوا صفات الله عز وجل بمثل هذه الآيات، وبالمقابل جاء المشبهة ونفوا حظا مما ذكروا به وتركوا الآيات التي جاءت في ذكره الله سبحانه وتعالى، وأثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات كما يليق بالمخلوق تعالى الله سبحانه وتعالى مشابهين بذلك لليهود، اليهود عندما قالوا ان فعل الله تعالى كما نصوص التوراه خلق السماوات والارض في سته ايام واستراح اليوم الثالث والعياذ بالله، فجعل ان الله سبحانه وتعالى يتعب وينفذ كما يجرم من الامر الى عمل عمل الله، ولذلك نفى الله تبارك وتعالى ذلك فقال ما مسنا من اليهود اي لم يمسنا التعب والرفض عليهم، جاء هؤلاء الناس أخذوا من اليهود التسليم وزادوا عليه فقالوا له يهود بيده وله كما وله مثل ما للإنسان، فجعلوا صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوق تعالى الله عن ذلك حكيمه وخبيره، فإذا قال له أولئك المعطلة أنتم لم تحكموا قالوا له أنتم أخطأتم، وماذا قال السلف الصالح الشيخ؟ قال السلف الصالح المعطل عادل عدل والمكذب عالم القلم، المعطل عالم العمل لأنه يقول ليس كذا فقط عدم، فإذا كان يقول إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله وليس له يد وليس له عين وليس له أي مثل من الصفات ولا يسمع ولا يكفر، إذا هذا معلوم غير ممكن، هذا السنة الخمسين غير ممكن، المعطل عالم العمل ولكن المكذب عالم القلم، يده بيد المخلوق وجهه برج المخلوق قدمه بقلم المخلوق، اذا هو يعلم القمر لان الاصنام نكتب على صناعيه انها نكتب على فعل رسول الله لكي يقال ان هذا هو الله او مثل الله تعالى فاصبح هذا المثبت عاد القمر عاد الزين يراه الناس يكون عباده ويقول فلم يعبد الله عز وجل لا هذا ولا ذاك، والشاهد سبب الخلاف بينهما ما هو؟ أن هذا أخذ حظا مما ذكر به ونسي حظا، وهذا أخذ حظا مما ذكر به وترك الحظ الآخر، فألقى الله تعالى لله على أرضه، فهذه كتب المعطلة تكفرون المشبهة، كتب المشبهة تكفرون المعطلة، كتب المرجئة تكفرون الخوارج، كتب الخوارج تكفرون المشبهة، أمر الله تبارك وتعالى بينهم العداوة والبغضاء، إذن هذا أعظم أسباب الاختلاف وهو من أعظم أسباب الاختلاف أن لا يقبل الكتاب كله وأن لا يتلقى العلم والدين كله من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحد أسباب الاختلاف الشهوات وحب الدنيا، فإن حب الدنيا لما دخل حب الدنيا يا إخوان يفقد النية يفقد الإرادة إرادة القلب ونية القلب، وإذا كثرت الإرادة وإذا دخلت دخلوا إلى القلب فإن الأعمال تسقط ويترتب على أسباب الأعمال فساد بالاعتقاد، وأسباب ذلك تبدأ خفيضة لكنها فيما بعد تظهر وتبدو حتى تعود منهجا من الملاحظ، حب الدنيا كان من عوامل الإفساد بين المسلمين من عوامل تفرق المسلمين من عوامل هلاك المسلمين كما جاء في الحديث الصحيح لما جاءت الغنيمة جاء بها أبو عبيد بن البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وإذا بالعبد كبير على غير العادة سمع الناس سمع الصحابة وسمع المسلمين كثرة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه لعلكم بلغتم ما جاء به يفهمون غيبة من هذا، يأخذ كل من يجده غنيمة. ولا شك أن من كانوا يأخذ منه يجده الخبرة أو الصدق، لا شك أن من كانوا يعيشون من الصدق الكثير ما يعلمون، وذكره سبحانه في كتاب العقاء وغيره، يعني كان فقر شديد يعيشون. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: من الفقر أخشى عليكم، من الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تخشى عليكم الدنيا فتناسوها أو فتناسوها كما تناسى الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكم. التنافس في الدنيا والتفرق فيها هذا هو من أجل يؤدي إلى التفرق في الدين. يأتي كل إنسان فيدعم رأيه ويدعم حجته، ولذلك لما قام بعض الناس يريدون الخلافة وينازعون في الخلافة تفرق في الأمة الإسلامية، حتى أصبح له في سنة لا أدري 72 أو 73 حج ثلاثة أمراء للحج، ثلاثة أمراء للحج، حج الطائفة مع بني أمية، بني أمية تحت راية بني أمية يعود في جو العرب، وحج الطائفة للمختار بن أبي عبيد، بس كانت أربع أوائل، نعم، حج الطائفة لبني أمية، وحج الطائفة للمختار بن أبي عبيد محمد بن الحنفية، وحج الطائفة وعمارة ولواء بن الزبير، وحج الطائفة للخوارج نافع من الأفراح. أربع أدوية للحج في وقت واحد في يوم عرفة، في يوم واحد بعد حوالي 60 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الأهواء والشهوات، حب الدنيا والتنافر على الجنة، كما قال أبو بكر الأسلمي رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري، قال: والله إني لأحتسب عند الله أني أصبحت صادقا على هذا الحي من قريش، إن هذا الذي في العراق إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هذا الذي هنا إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن ذلك يعني الأمراء الصالح إن يقاتلون إلا على الدنيا. فحب الدنيا كان من أسباب تفرق المسلمين وتنازعهم واختلافهم. ومن أسباب تفرق المسلمين واختلافهم وتنازعهم دخول الحادثين، وهذا عامل الخارجي، والعامل الخارجي لا يأتي إلا عقوبة في خلل داخلي، كما أن الله سبحانه وتعالى عاقب في جوف أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن هو من عند أنفسكم. فكانت العقوبة بسبب ما عند الناس، بسبب الذنوب، كما جاء في الآية الأخرى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبسبب فساد الإرادة في هذا وبسبب الخلل الداخلي تأتي العقوبة الخارجية وتخليص أعدائنا، وإلا فقد قال تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أعداؤنا يشكون إلى النهار دائما، لكن نحن وهذا هو السر المؤمن دائما نضع الحملة والعزة والسبب على الأعداء. إذا تحدثنا عن أي مصيبة أصابت المسلمين قلنا الأعداء: السعوديون يخططون لنا، الصليبيون يخططون لنا، اليهود يعملون لنا، وهكذا. وهذا من تبيئة الناس ومن تفكير الناس، وكأنها قوم مؤمنون ظالمون مستقيم، ولكن هؤلاء آذونا وامتحنونا وفعلوا بنا وفعلوا. سبحان الله، لماذا لا ننظر إلى السبب الأعظم؟ لماذا خلقه الله تبارك وتعالى علينا؟ لأننا لا تقوى ولا صبر، لا صبر ولا تقوى. ولذلك سلطوا علينا فضرنا كيدهم وأثر فينا كيدهم. ولذلك حكمة، أي ولذلك حكمة، لولا ذلك ما بقينا معاديهم. اليوم أكثر المسلمين يوالون الكفار، مع هذه المخططات الواضحة الجلية في أكثر المسلمين يوالون الكفار ولا يعادونهم. فبالله كيف يكون الحال وأن الكفار أيضا لا يخططون لنا ولا يعاملون بهذا المعامل إذا ما أحدثناهم أكثر؟ فمن حكمة الله، ولذلك شاء الله وأراد سبحانه وتعالى أن يكون مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أكبر الفجائع في تاريخ التاريخ الإسلامي، أن يكون على يد رجل من المسلمين يعتدي، وعندما جيء ليحقق معه شهد بعض الصحابة بأن مخيلة النصراني والفرجان الذي من ملوك العجم جاء عمر الإسلام في المدينة أن المخيلة والهرمزان اتفقا مع أبي بكر الأسد المكي ورآه قبل ذلك في ليالي وهم يتحدثون وقصف بين السيف الذي له الاطلاع. وهذا هو الذي استخدم في قتل عمر رضي الله تعالى. اذا هناك معارضه بين النصارى واليهود المسلمون اتفقوا وغيروا المعامره لقتل عمر رضي الله عنه. واقتتل المؤمنون هذه المعامره ليعرفوا انهم دائما لهم اعداء وان العداوه هذه لم تقصد على ذلك وليحتاطوا من امثال هؤلاء الاعداء. ولكن مع الاحتضار بذلك قليل هؤلاء نعم اليهود وضعوا كل الذي صلى الله عليه وسلم في الشاه كما ذكر في الحديث الصحيح الشاه المسمومه التي اثر منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت او قالت الزراع انها مسمومه وانطقها الله النبي صلى الله عليه وسلم. وهم اعدى اعداء الاسلام كما قال الله تبارك وتعالى في الجنه لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اثروا في الدار. كان هناك التخطيط من اليهود ومن اليهود ومن النصارى على تحريف المسلمين. ولذلك جاء اليهودي عبد الله بن سبا واثار الفكره على عثمان رضي الله عنه ليكمل الدور الذي قام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما حرق علي رضي الله عنه هؤلاء الزنادقه وكانت من فئه ومن طائفه عبد الله بن سبا اليهودي لما حرقهم علي رضي الله عنه اين هرب عبد الله بن سبا؟ لجأ إلى بلاد ثالث، إلى بلاد ثالث، وهناك بدأ الفكر المجوسي، التقى الفكر المجوسي مع الفكر اليهودي، فبدأوا الفكرة التي أصبحت تؤلف علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه إنما حرقه لما قالوا أنت أنت، قال من أنا؟ قالوا أنت الله، فقال رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا من فرع أنجزت ناري ودعوت قنبرة، مولاه قال: أو أرسل له النيران فأحرقوه. كيف فكر مثلكم تقولون انه هو الله؟ لما هرب عبد الله بن سبا الى ارض ثالث ذكر هذه الفكره في نفوس العدم واوجد تفكير السبعي الذي ما يزال قائما حتى الان. هذا الذي يكون على تحريف علي رضي الله عنه وتحريف ذريته من بعد. اذا من اسباب تفرق المسلمين من اسباب وجود هذا الشرق هذا المكر اليهودي وهذا المكر اليهودي النصراني والمسلمين. فهؤلاء يخططون. ولما ظهرت هذه الطائفه ظهر منها طوائف كثيره وناتي على ذكر بعضها عندما يحدث المؤلف رحمه الله عن التاويل. وسناتي ايضا نتعرف بهذه الطائفه وغيرها عندما ياتي ان شاء الله تعالى الحديث عن الصحابه وما لا يليق بحق الصحابه وما يجب اتخاذه بحق الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فالشاهد الان اننا نعرف ان من اسباب تفرق المسلمين تخطيط اعدائهم. ولذلك المغرور والمخدوع من يظن ان هذه الطوائف الحائله التي انشاها اعداء الاسلام وبدروها ببلاد المسلمين وفرقوا بها صف المسلمين انها يمكن ان تحب الاسلام والمسلمين او يمكن ان توالي الاسلام والمسلمين. لا يمكن هذا ابدا لانها قامت على الحفظ وبفضله تتغذى دائما. ولذلك تجد ان كل دين او كل مله له مبادئ يقوم عليها له دعوه يذكرها وهذه المبادئ تعتمد على فلسفه عقليه او مبادئ نظريه يضعها اصحاب هذا الدين. الا الطوائف المرتده المنحرفه عن هذه الامه فان ما تعتمد عليه في تكونها وفي تركيبها وفي تجميع افرادها هو مجرد الحقد على الطائفه الكبرى التي هي اهل السنه والجماعه. ليس هناك قضية خاصة عقلية أو بحث نظري مجرد هو الذي جمعها هو الذي أعطاها منهج وأعطاها قاعدة. لا، الذي يجمعها هو العداوة لأهل السنة والجماعة، العداوة لأهل الحق، الحقد. فيربون أنفسهم وأبنائهم وأجيالهم على الحقد على طائفة الحق التي هي أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وفي الرواية الأخرى: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الملك. وفي رواية حديث جابر في صحيح مسلم ريادة مهمة أو تفسير مهم: لن يطرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين، يقاتل عليه. ففيها زيادة أن هذه الطائفة تجاهد الناس من أجل الإقامة في هذا الدين. وهذا الجهاد مشروع، جهاد أهل البدع مشروع في الأحاديث المتواترة في قتال الخوارج وهم من أهل البدع كما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتواتر كما قال بعض العلماء: لو أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد. لأن هؤلاء الخوارج اتبعوا في دين الله عز وجل بدعة وجعلوها من دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة عظمى وهي مقاتلة أهل البدع، قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي أن حكم أهل البدع القتال المقاتلة إذا تحيزوا وأطفأوا الطائفة. وأما إذا بقوا في المجتمع فإننا يجب عليهم أن نسكتهم وأن نمنعهم من أكل بدعهم ومن الزعرة إليهم، ولكن نعطيهم أحكام الإسلام الظاهرة. كما قال لهم علي رضي الله عنه لما نجوا من أنابات المسجد وقالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، فقال لم يحكم علينا ألا نمنعكم الكيف ولا نمنعكم المساجد، يعني يصلون معنا ويأخذون حصتهم من الكيف وكيف المال المسلمين. هذا لهم علينا إلا إذا أحدثوا حدثا، إلا إذا أحدثوا حدثا، أي إذا عملوا عملا يخل بأمر المجتمع المسلم وجماعة المسلم. وكان طبعا بدع طويلة لعل يأتي بعضها إن شاء الله، لكن الشاهد أن هذه الطائفة المنصورة هي الذي مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما تتركها رواية كلمة ما أنا عليه وأصحابه أو ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم هذه الطائفة. ولما سئل الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. ما معنى أهل الحديث إن لم يكونوا أهل الحديث؟ هل الطائفة المنصورة هم الذين يشتغلون بالرجال والأسانيد ونقد النصوص؟ المصطلح العلمي البني البحث هو الذين يشتغلون بدراسة العلم، الذين يشتغلون بنقد الرجال ونقد النصوص ومعرفتها وتخريجها، الذين معرفتها وتخريجها. هؤلاء يسمون علماء الحديث كما نقول علماء النحو وعلماء البلاغة وعلماء اللغة وعلماء التفسير. نقول أهل الحديث أي علماء الحديث في هذا المعنى، نقول أهل اللغة أهل التفسير أهل الحديث. ليس هذا هو المعنى المراد بكلام الإمام أحمد، لأنه يوجد من المحدثين من هم على بدعة وأصل القرون الأخيرة، ويوجد من يشتغلون بالرجال ونقد الرجال ودراسة الأسانيد من لا يمثل حقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة حق التنفيذ ولا يؤمن. هؤلاء من أهل اللغة لكنهم من أهل السنة والجماعة، الشعراء من هم من اهل السنه والجماعه ولقد كان هو الحكم المساعد وهكذا. فاهل الحديث المراسلين اهل الاثر اي المستمعون وعلى هذا نستطيع ان نفهم ان الطائفه المنصوره هي المسؤوله عن المكان على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الطائفه المنصوره الوحيده. والمؤلف رحمه الله يقول ان هؤلاء هذه الطائفه قامت بالمداهنه وقامت بإسلام المسجد ونقل ما لم تره النبي صلى الله عليه وسلم ونقله الينا قامت بنقل الينا كامله. يقول ممن قام بذلك هنا ياتي الى السائل ممن قام بذلك الامام ابو جعفر الطحاوي الذي سبق تقدمه وهو يعني وضع لكم العقيده الطحاويه. فانه رحمه الله كما قال نقل عقيده الامام ابو حنيفه والطاهرين. هذه الامام ابو جعفر الطحاوي في اول القرن الرابع بعد الخلود الى الاخره لأنه كما قال يقول أن السبعين ثلاثين ومئتين وقال سنة ثلاثين وتسعة في الأول القرن الرابع ثلاثين وتسعة. هذا هو ناقل جاء بعقيدة ونقلها وبالتالي نقل عقيدة الإيمان في حنيفة وفي الإيمان فهو ناقل. شيخ الإسلام ابن تيمية ناقل جامع وناقل وموضع وشارع لما نقل إليه أيضا في التراث وهكذا كل من ياتي ويتكلم في عقيده اهل السنه والجماعه انما هو ينقل كلامه ويشرحه ويوضحه. ولو جاء معك بشيء من عندك لرددناه كما نردت على اهل البدع ولم نقبله ابدا. لكنه ينقل كلام السلف ويشرحه فهذا هو طريق المجتمع وهذا هو طريق اهل الاسلام.